جور فأخطلا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، ضيف هذا البرنامج. أهلا بكم، حياكم الله ومرحبا بكم ومرحبا بإخواننا وأحبابنا المشاهدين. أهلا أهلا وسهلا. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات في باب المد والقصر، ونفتتح هذه الحلقة بالبيت 77 بعد 100 والذي يظهر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومد له عند الفواكح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا. ومد له عند الفواكح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فهذا البيت الذي ذكره لنا وقرأه على مسامعنا أخونا الحبيب الشيخ أحمد الحمصي، جزاه الله خيرا ونفع الله به. هذا البيت الحقيقة بدأ فيه الشاطبي رحمه الله في الحديث عن المد اللازم الحرفي، ما يعبر عند العلماء بالمد اللازم الحرفي، وهو الذي في حروف فواتح السور، الحرفي نسبة إلى الحرف كونها حرفي. ولذلك قلنا في الحلقة الماضية المد اللازم إما كلمي وإما حرفي. الكلمة ما كان في كلمة من الكلمات القرآنية غير الفواتح، أما في حروف الفواتح التي يفتتح بها، يسميها العلماء حروف المقطعة في أوائل السور، مثل ألف لام ميم، هذه حروف فواتح السور. طبعا هذه الحروف التي يفتتح بها بعض السور، طبعا نعلم أن هذه الحروف لها عند العلماء مقال ولهم فيها حديث واسع رحمه من حيث التفسير، من حيث التفسير والإعجاز والبيان. بعضهم يعني يسند أمر علمها لله سبحانه وتعالى كما هو الحال في أكثر المفسرين، وبعضهم يقف عندها حقيقة وقفة تأمل ونظر، ونحن مع الذين يتأملون وينظرون ويتدبرون. وأكثرهم قالوا إن هذه جاءت في للفت نظر العربي بإعجاز القرآن وبيانه وبلاغته، فهو من جنس حروفكم أيها العرب، فهو ألف وهو لام وهو ميم وهو صاد وهو سين، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، دعوة للتحدي وإلى غير ذلك. فأما بالنسبة للتجويد، فالحقيقة الحروف التي افتتح القرآن بعض السور بها يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مجموعات، مجموعة أو خلنا نقول أربع مجموعات إذا أردنا أن نفصل القول فيها بشكل أكثر. مجموعة سنقص لكم، ليسون السين والنون والقاف والصاد والسين واللام والكاف والميم، سبعة حروف مجموعة في قول سنقص لكم. هذه الحروف إذا نظرنا إليها سنجد أن كل حرف منها قائم على ثلاثة أحرف. سين، عماد كل حرف ثلاثة أحرف. أوسطها حرف مد ولين، هو حرف مد، وآخرها حرف ساكن سكونا أصليا لازما. فهذه بإجماع القراء السبعة تمد مدا لازما، وهذا الذي عناه بقوله ومد له، أي للساكن الأصلي، الضمير هنا عائد على الساكن المذكور في البيت السابق. المذكور ومد له، أي للساكن الأصلي اللازم عند الفواتح مشبعا، أي ما كان من هذه الفواتح بعده سكون أصلي نمده مشبعا، وهو الكلمات الحروف السبعة التي ذكرتها اللي هي سنقص لكم. هذه إذن لها ثلاث خصائص: أوسطها حرف مد، آخرها حرف ساكن سكونا أصليا، وهي قائمة على ثلاثة أحرف. المجموعة الثانية هي حرف العين، عين الذي قال عنه في البيت في شطر البيت الثاني: وفي عين الوجهان والطول فضلا. عين، الفرق بين عين وبين البقية الحروف أنه عين أوسطه حرف لين وليس حرف مد. عين، الياء هنا قبله ساكنة بعد فتح، وأرجو أن ننتبه، يعني في فرق بين ياء عين وبين ياء سين. سين ياؤها مدية مسبوقة بكسر ولذلك عين فيها وجهان، لأن حرف اللين أضعف من حرف المد. صحيح. وحرف المد يشبع مده، أما حرف اللين ففيه وجهان للجميع وفي عين الوجهان. والطول في الظلاء مقدم في الأداء على التوسط عند جميع القراء. هذا المجموعة الثانية، العين فيها الإشباع والتوسط. أيهما هو المقدم؟ والطول في الظلاء. الطول في الظلاء. نعم، نعم. بنص الشاطبي والطول في الظلاء قدم عليها للزوم سكونه. صحيح. لأن السكون لازم أصلي، ولذلك إذا أردنا أن نعتبر كلمة والطول فضلة سنجمع عين إلى سنقص لكم، وستكون المسألة مسألة عسل، ونقول نقص عسلكم. نعم. فتكون الحروف الثمانية كلها تمد مدا لازما حرفيا مخففا أو مثقلا بحسب واقع الكلمة. إذن هذه الحروف التي تمد مدا لازما حرفيا هي حروف نقص عسلكم. نعم. أو كم عسل نقص كما يقول العلماء، يحلو لهم أن يتكلموا. لكن الفرق بين أن العين في وسط حرف لين، وهذا أرجو يعني قليل من التأمل يكون واضحا. نعم. المجموعة الثالثة هي مجموعة حرف ألف. ألف، ألف لام ميم، ألف لام راء. ألف هذه لا مد فيها لأن فيها الهمزة واللام المكسورة والفاء. لكن أنبه الإخوة والأخوات على مسألتين فيها. أولا تحقيق الحروف اللي فيها، تحقيق الهمزة وكسر اللام. ألي، ألي، ألف، مش ألي، ألف، لا، هذه مسألة تجويدية يعني. صحيح. اسمحوا لنا فيها. وأيضا الفاء لا نشددها. في بعض الناس يقول ألف لام، ألف صار ألف يعني فعل مضارع، صار يلف ودور من ألف ألف. يعني فرق بين الفاء المشددة والفاء المخففة من حيث حتى الوقف عليه. ألف يعني الضغط لا يكون ضغط حرف مشدد على الفاء. النمو. ألف وخلي الضغط على الكسرة. ألي ألف لا طلعت مستقيمة. نعم. فكلمة ألف لا مد فيها. المجموعة الرابعة اللي هي مجموعة حي طهر. الحاء والياء والطاء والهاء والراء. هذه المجموعة اللي فيها الخمسة حروف هذه أيها الإخوة والأخوات، هذه قائمة، كل حرف فيها قائم على حرفين، الثاني منهما حرف مد ولا سكون بعده. فإذا تمد مدا طبيعيا لأنه جاء حرف المد ولم يأتي بعده حرف ساكن سكونا أصليا كما هو الحال في نقص عسلكم. فحروف حي طهر التي أيضا مثل طه، ألف لام را را را. وينتبه القارئ هنا أن را ألف مطلقة، نسميها هذه الألف المطلقة التي ليس بعدها همز ولا هاء، ما نقول راء ولا نقول راه. نعم. إذا أخرجنا الهواء ستكون هاء، أخرج هاء. ولذلك نعم. ننتبه لهذه المسائل في هذا البيت. نحن مررنا على حروف سنقص لكم وعلى حرف العين الذي سنستمع نعم. لتطبيقه، وحي طهر وألف سيأتي في سيأتي في البيت الذي يليه. نعم. لكن أنا قبل أن نسمع للتطبيق هناك نقطة أرجو أن ننتبه لها. هل تقصر هذه الحروف؟ هذا سؤال، واحفظوا لأن سأتي به بالسؤال في آخر الحلقة. نعم. هل تقصر هذه الحروف، حروف نقص عسلكم؟ هل يجوز قصرها؟ واقع الحال يقول لأنها لا تقصر، لكن الحقيقة في حالة واحدة يجوز فيها القصر. ألا وهي أنه إذا جاء بعد أحد هذه الحروف حرف ساكن، التقى ساكنان، فهنا عند التقاء الساكنين يحرك الأول، وهذه لم ترد عند القراء جميعا إلا في أول سورة آل عمران. آل عمران. ألف لام ميم بعدها الله، فلفظ الجلالة أولها ساكن عند الوصل، لأنه همزة الوصل تسقط فيكون اللام ساكنة. فالتقت الميم الساكنة مع اللام الساكنة، لا يجوز التقاء الساكنين، والساكن الأول ليس حرف مد هو ميم. فيحرك. قال العلماء هل يحرك بالفتح أم بالكسر أم بالضم؟ الرواية التي فيها أنه يحرك بالفتح دائما. وقالوا السر في تحريكه بالفتح لأمرين. أولا السر الأول هو قضية الرواية، ونحن ملتزمون بالرواية. والأمر الثاني محافظة على أصل تفخيم لفظ الجلالة. فنقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو بالقصر، ويجوز لنا الإشباع اعتدادا أيضا اعتدادا بالعرب. فإذا هنا يعني تفتح الميم قبل لفظ الجلالة، وفيها من اعتد بأصل السكون أشبع على أصل السكون. نعم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. هذا الإشباع أو القصر كما قرأت في المرة الأخيرة. أما ما عدا ذلك طبعا في عند ورش في العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس لأنه هو نقل ينقل الحركة فيكون مذهبه مذهب هذا. نعم. هذا سيأتي بالفرش إن شاء الله, بإذن نعم. الله. نستمع إلى المقطع الذي يتعلق بمد العين بما أن فيها خلاف لورش لجميع القراء من الشيخ محمد نزار بريش. كافها يا عين صاد حميم عين سينقاف صاد حميم عين سين قاف. نعم. هنا يراعى الإمال لبعض القراء ولم تذكر في التطبيق. نعم. إمال بعض القراء في الهاء و... طبعاً. و... نعم. وتركيب الوجوه بعض على بعض عند شكوى. نعم. يعني إخواني إحنا الآن نتكلم بالأصول. الأصول كما يقول العلماء هي أصول مقطعة أحيانا ممكن نقرأ أصلا منفردا لكن عندما نبدأ بالجمع إن شاء الله تعالى في مسألة الفرش لا شك أنه يبدأ تبدأ هذه الأصول تركب. نعم. مع بعضها. نعم. طيب يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلى وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلى. نعم هذا البيت حقيقة هو تكميل لما قاله في البيت الأول وتكلمت حقيقة عن هذا لكن أود أن أشير إلى أنه ذكر في هذا البيت مجموعتين يعني البيت الأول في مجموعتين سنقص لكم والعين. نعم. وهنا أورد في نحو طه اللي هي حي طه وقال نحو طه اللي هو قلت لكم أنه هي حروف قائمة على هذا معنى نحو طه حروف قائمة على حرفين الثاني منهما حرف مد ليس بعده سكون أو فيمد مدا طبيعيا. نعم. طه أو را أو وهكذا. نعم. وما في ألف من حرف مد فيمطلق لك كلمة ألف هذه المجموعة الرابعة اللي هي ألف نعتني بكسر اللام عدم تشديد الفاء وليس فيها مد فنعتني بها كما ورد ذكر ذلك. نعم نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة أعد البيت مرة ثانية وإن تسكن الياء بين أيوه. فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. أعيد القراءة مرة أخرى وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. نعم. تمام يا شيخ أحمد جزاك الله خير. هذه الأبيات الثلاثة الحقيقة الحديث فيها عن مد اللين عن مد اللين السابقة كلها حروف المد وهذه الحرفان لين يا أخواني هما الياء والواو الساكنتان بعد فتح. نعم. وطبعا سمي حرف لين لموافقتهما للمد مع أنهما ليس من حروف المد. هذا عند علماء الأصوات. قال وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا لورش لورش بطول وقصر وسط ورش ووقفه وعند سكون الوقف الكل يعمله. إذا لم يكن ثمة ساكن بعدها انظروا إخواني حرفان لين لا مد فيهما في الأصل، هذه قاعدة، حرفان لين لا مد فيهما في أو الأصل مد طبيعي. لا مد فيه ولا طبيعي، أقل من الطبيعي ولا طبيعي يا شيخ أحمد. هذه نقطة مهمة لازم يعرفها القراء. نعم. حرف لين يقول رحلة الشتاء والصيف فليعبد، حركة واحدة مقدار القرائي. حرف اللين لا مد فيه، لا يمد حرف اللين إلا إذا جاء بعده سكون، فإن كان سكونا أصليا كان مدا لازما، وإن كان سكونا عارضا كان مدا عارضا للسكون، هذا عند القراء جميعا. نعم. وهذا الذي قال عنه عند سكون الوقف للكل أعمله. نعم. شفت. أما ورش فإنه يزيد عليهم هذين الوجهين. ورش في اللين المهموز كما يسميه العلماء اللين المهموز، وهو الذي قال عنه وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملة لورش، عنده في هذا اللين اللي هو اللين المهموز التوسط والإشباع، بطول وقصر، والقصر المقصود به هنا التوسط، وانتبهوا يا أخواني القصر هنا ليس المقصود به القصر اللي هو حركتين، وإنما هو التوسط، وإنما ذكره بلغة القصر أي بالنسبة ل يعني يقصر قليلا عن الإشباع. نعم. يعني كأنه قال قصر الإشباع الذي هو مذهبه في المدود، فقصره. نعم. بمعنى وسطه بمقدار حركتين. فاللين المهموز عند ورش له فيه التوسط أو الإشباع. مثل شيء والله على كل شيء قدير. هنسمع لها في تفصيل. نعم. نعم. طيب ممتاز. نعم. جدا. وعند سكون الوقف للكل أعمل كل القراء يمدون ما يسمى بمد اللين العارض للسكون عند الوقف، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم من حيث لا همزة مدخلة. الآن البيت 180 هذا إذا بتلاحظ وعند سكون الوقف للكل أعمل يعني التوسط والإشباع، وعند سكون الوقف للكل أعمل الوجهان. سامعني كيف يا شيخ؟ وعنهم عن القراء جميعا سقوط المد بمعنى القصر فيه. قصر، ولذلك عندهم قصر توسط إشباع. انتبهوا يا إخواني في العارض للسكون واللين العارض للسكون عند القراء جميعا في ثلاث أوجه 2 4 6. وورشهم يوافقهم يعني بالقصر بمقدار حركتين، متى؟ إذا لم يكن حيث لا همزة مدخلة. لما بتكون الكلمة لين غير مهموزة فورش كسائر القراء له فيها 2 4 6. والله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. نستمع إلى تطبيق مد اللين المهموز لورش من الشيخ محمد دزار. كهيئة الطير ولا تيأسوا من روح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده كهيئة الطير ولا تيأسوا من روح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. جميل. ننتقل إلى البيت الأخير. نعم. في هذا الباب وهو أمامكم على الشاشة، يقول النظم وفي واو سوءات خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا وفي واو سوءات خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة قصر وموئلا. نعم. في هذا البيت حقيقة هو البيت الأخير من الأبيات المد والقصر فيه الحقيقة ثلاث كلمات. أول شيء واو سوءات سوءات وما يعني ما فيها من الكلمات المشابهة لها هي بدت لهما سوءاتهما وأيضا يواري سوءاتكم اللي هي الجمع جمع سواء. في هذه الكلمة قال خلاف لورشهم. الخلاف دائر هنا بين القراء أيها الإخوة بين أن نلحقها باللين المهموز أو لا نلحقها. فمن ألحقها باللين المهموز ففيها التوسط والإشباع كغيرها مثل سوء شيء يعني نفس الحكم. ومنهم من ألحقها باللين غير المهموز مثل قولة أو مثل قول أو مثل خوف اعتبرها أنه هذه ليست من مهموز وإنما هي. والذي عليه العمل الحقيقة عند القراء والمحققين هو استثناء هذه الكلمة من الطول ويبقى فيها القصر والتوسط يبقى فيها القصر والتوسط وليس فيها الطول عند القراء الذين يقرؤون في هذه الكلمة القرآنية. هذه للواو للواو نعم سوءات هي البدل مد اللين المهموز قبل. هنا الآن من في اللين المهموز عند ورش في هذه الكلمة القصر والتوسط ولم يدخل معه القراء الإشباع نعم. مع البدل قال هنا يتركب عندنا أربعة أوجه صحيحة فعند القصر الواو عليها ثلاثة البدل جميل قصر الواو سوء اللي هي سوء بالقصر والتوسط والإشباع للبدل وإذا وسط اللين وسط البدل قولاً واحداً صارت أربعة أوجه هنا في بين اللين والبدل أما بالنسبة للبدل مع اللين بشكل عام فأرجو أن ينتبه القارئ لتحريرات المسألة فيها التي قال عنها الإمام المتولي رحمه الله وسطاً ليناً ثلثاً للبدل وامددهما معاً تفوز بالأمل وسطاً ليناً ثلثا للبدل وامددهما معا تفز بالأمل هذا تركيب اللين مع البدل إذا اجتمع إذا وسطنا اللين لورش فعليها ثلاثة البدل وإذا أشبعنا اللين أشبعنا البدل لا وجه لا لا لا, لا شيء فهي أربعة أوجه إذا وسطنا اللين وسطنا البدل ثلثنا البدل وسطا لينا ثلثا للبدل وامددهما معا تفز بالأمل إذا وسطنا اللين عليها ثلاثة البدل هذا بالنسبة للبدل العام بشكل عام نعم. وإذا أشبعنا اللين أشبعنا معه البدل هنا صار عندي إذا قصرنا اللين قصرنا الواو هنا فعندها ثلاثة البدل وإذا وسطنا اللين وسطنا معه إذن هذه قاعدة البدل. الشيخ المتولي في بيته خارج عن موضوع خارج عن موضوع لأن هنا ما في عندنا إشباع نعم. ما في عندنا إشباع هنا صار فيها الأربعة أوجه قصر الواو مع تثليث البدل أو إشباع الواو توسط الواو عفوا مع لا. توسط البدل لا. هذا بالنسبة لهذه الكلمة وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة أتى بها بطريقة الجزم هنا أن كل القراء يقصرون واو الموؤودة وواو موئلة في سورة الكهف والله لا. تعالى أعلم. نستمع إلى التطبيق الآن من الشيخ نزار في واو سوءات والأوجه الأربعة فيها فبدت لهما سوءاتهما يواري سوءاتكم فبدت لهما سوءاتهما يواري سوءاتكم فبدت لهما سوءاتهما يواري سوءاتكم فبدت لهما سوءاتهما يواري سوءاتكم نعم. وهنا اختصارا لهذه الأوجه الأربعة تظهر أمامكم نعم. على الشاشة الأوجه الأربعة لكلمة سوءات الوجه الأول قصر الواو مع قصر البدل الوجه الثاني قصر الواو مع توسط البدل والوجه الثالث قصر الواو مع إشباع البدل والوجه الرابع والأخير توسط الواو مع توسط البدل وهذه نظمها الإمام ابن الجزري الأوجه الأربعة في كلمة سوءات فقال وسوءات قصر الواو والهمزة ثلثا ووسطهما فالكل أربعة فدري وسوءات قصر الواو والهمزة ثلثا ووسطهما فالكل أربعة فدري. هنا الحقيقة أيضا أريد أن أشير إلى أنبه الإخوة المشاهدين لمسألة مهمة جدا. رأيتم هنا قصر وقصر، القصر في الواو اللين هنا المقصود بها عدم المد بالكلية، وهو الذي قلته في البداية أنه الحرف اللين في الأصل لا مد فيه، فلما قال قصر الواو عليه قصر البدل، قصر الواو هنا عدم المد، وقصر البدل يعني حركتين. صحيح. فالقصر هنا، وهذا الكلام إذا تتذكروا يا أخواني في حلقة سابقة تكلمنا عن الاصطلاحات، فأحيانا يكون القصر بمعنى عدم المد بالكلية، وهذا هو المقصود به هنا في حرف المد حرف اللين. أما بالنسبة للبدل فالقصر حركتين، توسط أربعة والإشباع ست حركات. نعم. أرجو أن ينتبه لهذا. أشكركم شكرا جزيلا نيابة. طبعا هذا عفوا الله يحفظك بارك فيه، هذا الذي رأيناه أيضا في التطبيق، تطبيق محمد جزاه الله خير محمد نزار، لما قرأ واو سوءات لم يأتي بها بالمد بالكلية، وهذا هو الصواب. نعم. طيب تعطينا أسئلة هذه الحلقة سريعا. الحقيقة الأسئلة هنا لخص الأوجه الجائزة الصحيحة في كلمة سوءات، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الكلمات التي لا مد فيها، لا مد في اللين فيها قولا واحدا لدى القراء عند ورش؟ نعم. السؤال الثالث طبعا، كم حركة يمد حروف حي طهر في فواتح السور؟ كم حركة يمد حروف حي طهر في فواتح السور؟ والسؤال الرابع طبعا، إيش اللي كان معنا قبل ذلك؟ مد اللين. نعم. لخص مذهب ورش في مد اللين المهموز، ومتى يوافق ورش بقية القراء فيه. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. حياكم الله. مشاهدينا الأعزاء، نلتقي في الحلقة القادمة لنتابع في شرح أبيات الشاطبية مع باب الهمزتين من كلمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتمت بحمد